الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فهذه رسالة للشيخ الدكتور ناصر الشثري، عضو اللجنة الدائمة، في مسائل أصولية، ألا وهي مسائل أصول الفقه عند الإمام البخاري رحمه الله. وأنا تركت المقدمة لأننا لا حاجة لنا بها، وأيضا عدة أمور في آخر الرسالة لا حاجة لنا بها أيضا، وإنما ذكرت طباعة المضمون الذي يهمنا. هذا هو الأصل عند الإمام البخاري رحمه الله، وما هو قول الإمام البخاري في مسائل الأصول. لا شك أن هذا أمر في غاية الأهمية، لأن الإمام البخاري كما تعلمون من العلم والفهم بمكان رحمه الله تعالى، فنلج في البحث. ولن نذكر ترجمة الإمام البخاري، لأن الإمام البخاري يعرفه القاصي والدين. فيبدأ أولا بالمبحث الأول في الآراء الأصولية عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يقول المبحث الأول: حجية السنة الإقرارية. وسيذكر هنا مذهب الإمام البخاري رحمه الله، إنما يعرف من جهة تبويب الإمام البخاري، تبويب الإمام البخاري، لأنه تبويب صحيح البخاري إنما هو من الإمام نفسه. تبويب الإمام مسلم ليس تبويب مسلم، وإنما تبويبه على الصحيح هو تبويب الإمام النووي رحمه الله تعالى. فكيف يعرف مذهب الإمام البخاري رحمه الله؟ إنما يعرف من إيه؟ سيعرف من ترجمته. واضح؟ ممكن يعرض الترجمة على هيئة سؤال، مفهوم؟ على هيئة سؤال، هل يكون كذا وكذا؟ ثم بعد ذلك هو إيه؟ هو الذي يجيب من خلال النصوص التي إيه؟ والأحاديث التي سيحتج بها هو، مفهوم؟ أو ممكن تعرف مذهبه من خلال الأحاديث المعلقة. يعني مثلا يأتي يقول إيه؟ حكم الصلاة خلف المبتدع، فيقول إيه؟ قال الحسن البصري: صلي وعليه بدعته. يبقى الإمام البخاري لا يرى إيه؟ بطلان الصلاة خلف الإيه؟ خلف المبتدع. إذن أنت فهمت هنا مذهبه من إيه؟ من تبويبه. لذلك الإمام ابن السكندري جعل هناك كتابا خاصا في تبويب الإمام البخاري فقط، ليس له أي مهم في صحيحه، وإنما يأخذ يتكلم في خلال إيه؟ تبويبات الإمام البخاري رحمه الله. فنبدأ أولا ب المبحث الأول، وهو حجية السنة الإقرارية. قال ذكر الإمام البخاري رحمه الله القول بحجية ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحرف الآر الذي عندك هذا إنما هو من النسخ، يعني الذين كتبوا هذا على الورد، وإلا فالأصل في علم مصطلح الحديث يذكرون باب الكتابة، باب الكتابة. وذكر هذا أيضا ابن الصلاح في مقدمته، وذكره الإمام الخطيب في الكفاية، وذكره النووي في التدريب. واضح على مسألة الكتابة أن الكتابة له أصول. قالوا إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فهنا يكتب صلى الله عليه وسلم، لا يكتب صل ولا يكتب صاد، واضح، وإنما يكتب صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر الصحابة فإنما يكتب رضي الله عنه أو رضي الله عنه، واضح هذا. بل إن الإمام أحمد يعني شدد في هذا جدا، وكذا السيوطي في تدريب الراوي على شرح تقريب الإمام النووي، واضح. والإمام النووي تقريبه هذا إنما لخص فيه كتاب ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح. الشاهد هذا على تعليقا على كلمة آر هذه بالإنجليش اللي عندكم دي. فقال ذكر الإمام البخاري القول بحجية ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لا من غير الرسول، لا من غير الرسول. إذن هذا باب الإمام، تبويب الإمام البخاري. فالإمام البخاري في هذا الباب يقول إيه؟ باب من رأى ترك النكير من النبي عليه السلام حجة، لا من غير الرسول، لا من غير الرسول. بمعنى سأتكلم إجمالا ثم أتكلم بشيء من التفصيل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام إقراره حجة. فأولا ما معنى الإقرار؟ الإقرار ترك النكير على ما سمع، واضح، أو رؤية من قول أو فعل. ترك النكير، أنا رأيت شيء فتركته، ما تركت، تركت الإنكار عليه. سمعت كلاما تركت الإنكار عليه. فتركي للإنكار يسمى إقرار، واضح هذا؟ يسمى إيه؟ يسمى إقرارا. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل من غيره؟ هل أيضا إذا قام عالم من علماء المسلمين وسمع شيء أو رأى شيء وسكت، هل يكون هنا السكوت، يكون السكوت إقرارا أم لا؟ إذن هذا فهم التبويب. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، أولا نذكر السنة الإقرارية وذكرنا تعريفها، ثم بعد ذلك نذكر أمثلة عليها، ثم بعد ذلك نذكر أقسام السنة الإقرارية، واضح؟ ثم بعد ذلك إذا فعل شيء في عهد النبي عليه السلام لكن لم يره ولم يسمعه، هل يكون هذا منه إقرارا عليه الصلاة والسلام أم لا؟ مفهوم هذا؟ إذن الأمر الأول حتى يكون الكلام مرتبا، الأمر الأول تعريف الإقرار. ما تعريف الإقرار؟ ليس كالتعريف العرفي عندنا أن يكتب ويقول إيه؟ أقر أنا كذا، لا، أنت كتبت خلاص. لكن ليس هذا بحثنا، إنما بحثنا في ترك الإنكار على قول سمع أو شيء رؤي. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الإقرار العرفي بخلاف الإقرار الإيه؟ الشرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرى شيء أو يسمع شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقر ولا ينكر عليه الصلاة والسلام. قد يكون بسكوت، وقد يكون هناك زيادة إقرار، إما أن يكون بسكوت كمثل ما فعل كما في حديث عبد الله بن عباس، ما فعل أمام خالد بن الوليد حينما قدم أمام النبي عليه الصلاة والسلام الضب، فلم يأكل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كانت عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا وضع أمامه شيء فإذا كان لا يشتهيه لا يأكل ويبتعد ولا يتكلم، يعني ما يقولش مثلا إيه أن لا أحب هذا، لا يتكلم إنما يبتعد عنه عليه الصلاة والسلام. فخالد قال أحرام هو؟ قال لا، ولكن نفسي تعافوا. في رواية ولكنه لا يفعل في قومي. الشاهد هنا أن خالد أكل، إذن أكل الضب أمام النبي عليه الصلاة والسلام مع ترك الرسول عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ إذن ترك النبي عليه الصلاة والسلام مع إقراره لما رآه خالد فيسمى هذا إيه؟ يسمى إقرارا على حل أكل الضب. طب فلماذا لم يأكله النبي عليه الصلاة والسلام؟ بيّن النبي قال ولكن نفسي تعافه. وهذه مسألة تأخذنا إلى مسألة أخرى في الفتوى، أنك قد لا ترى فعل هذا الشيء تورعا ولكن هو في ذاته مباح، لكنك لا تراه إيه؟ تورعا. والتورع الترك، التورع الترك، الورع هو الترك. أنا مثلا أمامي تمرة، واضح؟ أمامي تمرة واقعة، فهذه تمرة لي أن أخذها فأنفخ فيها فأكلها، واضح؟ ولكن أنا أتركها إيه؟ الله يتورع عن، ممكن مثلا تكون وقعت من واحد مش عارف إيه، واحد إيه، واحد إيه، هذا إيه؟ تورع عن. لكن الورع الضابط، الورع لا يفتى ولا يقضى به، واضح؟ الورع إيه؟ لا يقضى ولا يفتى ولا يفتى به، مفهوم هذا؟ ولكن أنت قد ترى أنني لا أفعل هذا الأمر، لكن هو في ذاته إيه؟ هو في ذاته مباح، مفهوم؟ هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ولكن نفسي إيه؟ ولكن نفسي تعافوا. أنت لا تحب هذا الطعام، ليس معنى أنك لا تحب أنك تفتي بإيه؟ بكراهتي أو بحرمتي، لا يجوز لك هذا، مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذه من جهة، هذه فائدة من جهة أمري، من جهة أمر الفتوى، من جهة أمر الورع. فالورع لا يفتى به. أضف إلى ذلك أن النبي أقر من؟ أقر خالد على هذا الفعل. إذن هذه تسمى بالسنة، تسمى بالسنة الإقرارية. اثنين، خذ مثال آخر، عندك مثلا حديث عبيد بن عمير حينما كان يفتي عبد الله بن عمرو بن العاص النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، ينقضن رؤوسهن يعني كانوا بيعملوا ضفاير، ما هو واضح هذا؟ بيعملوا ضفاير. فعبد الله بن عمرو العاص يأمرهن إيه؟ إذا اغتسلن أن ينقضن الضفائر. فعبيد بن عمير ذهب إلى عائشة رضي الله عنها يخبرها بذلك، فقالت وعجباه لابن عمرو أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أمام النبي عليه الصلاة والسلام ولا أزيد إلا أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. إذن هذا وجه الاستدلال هنا، أن النبي أقرها على فعلها ولم يأمرها بفك الضفائر، يبقى هذه تسمى سنة إيه؟ تسمى بسنة إقرارية، واضح هذا؟ طيب الأمر الثاني في السنة الإقرارية، ما يزيد تأكيد الإقرار؟ إذا تبسم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سمع كلاما فتبسم عليه الصلاة والسلام، إذن هذا يفيد إيه؟ يفيد تأكيد الإقرار، يفيد تأكيد الإقرار. عندك مثلا في حديث عمرو بن العاص حينما كان في غزوة ذات السلاسل، وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي والدارقطني، أن عمرو بن العاص قال أجنبت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح، فرجع الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله، حينما رجعوا فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله إن عمرا فعل وفعل، فقال النبي يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ معنى كده أن الذين ذهبوا إلى الرسول يخبروه قالوا له إن عمرا صلى بنا وهو جنوب، فلم يخبروه بتفاصيل الإيه؟ بتفاصيل الأمر. لذلك النبي كان الجواب منه أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ واضح. قال يا رسول الله إنما تذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، فتيممت وصليت. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا تبسم وسكت. تبسم يبقى هذا يسمى إيه؟ زيادة إقرار واستبشارا منه عليه الصلاة والسلام بفهم عبد الله، بفهم عمرو بن العاص حينما استنبط من قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. الحديث ده محتاج محاضرة، فيه عدة فوائد، فيه عدة فوائد. أولا الفائدة الأولى، إحنا ده في الهامش. أولا عمرو بن العاص اجتهد، صحيح لا استنبط الآية ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. لما قال له النبي ما قال ابن عبد عمرو بن العاص احتج بما إيه؟ بما في القرآن. قال يا رسول الله إنما تذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، وهذا هو الأصل. الضرر يزال. فهذه مسألة أصولية، هل يجوز للصحابي أن يجتهد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، والوحي يقر أو ينكر. واضح. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أقر من؟ عمرو بن العاص، في الحين الذي أنكر النبي على الذين أمروا، الذي شج رأسه أن يغتسل فاغتسل فمات فقال قتلوه قتلهم الله. فهنا النبي أنكر، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ وهنا النبي أقر. أضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استفصل من عمرو. واضح. صليت وأصحابي كانوا جنوب، قال يا رسول الله إنما تذكرت قوله تعالى إلى آخر. إذن يؤخذ من هذا الحديث إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لما فعله من؟ عمرو بن العاص. لأن التيمم يصار إليه، وهذه أيضا فائدة في الهوامش، التيمم يصار إليه عند أمران: واحد فقد الماء، اثنين عدم تعذر استعمال، ولا تعذر استعمال بيقول عدم تعذر الاستعمال. ما هو لو عدم تعذر الاستعمال هنا سيتوضأ أو سيغتسل، لكن عند تعذر استعمال الماء يعني صار استعمال الماء متعذر. واضح. أنت قلت عدمه. واضح. فعند تعذر استعمال الماء أنا متعذر إن أنا أستعمل الماء، إما لبرد وما في شيء يسخن به، وإما لمرض، وإما لأي شيء، فالضرر يزال. هذه قاعدة كلية من ضمن القواعد الخمس. الشاهد هنا نرجع إلى السنة الإقرارية. فالسنة الإقرارية من النبي عليه الصلاة والسلام هنا أنه ترك الإنكار على ما فعله من؟ على ما فعله عمرو. واضح هذا؟ على فكرة هنا أمران. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتقييد الكتابة، وهذا حديث إسناده حسن. قيد العلم بالكتاب. اثنين، ابن القيم رحمه الله حينما قال وما الذي يقيد من العلم، فقال إنما يقيد من العلم أصوله وفوائده. يقيد من العلم إيه؟ أصوله. واحد الأصل الفلاني، اثنين الأصل الفلاني، ثلاثة الأصل الفلاني. واضح هذا؟ هذا ينفعك فيما بعد. الشاهد هنا أن هذه سنة إيه؟ سنة إقرارية، بل زيادة تأكيد واستحباب لما فعله من؟ لما فعله عمرو، واستبشار من النبي عليه الصلاة والسلام لفقه عمرو بن العاص. يبقى هذه تسمى بالسنة للإيه؟ بالسنة الإقرارية. خد بالك بقى، يبقى السنة الإقرارية ترك الإنكار على ما سمع أو رؤيا أمام السامع والرائي، وأنت ما أنكرت. فإذا لم تنكر على ما حدث يسمى إقرارا كليا. يسمى ايه؟ اقرارا كليا، بمعنى ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلق على شيء، اقر كل الواقعة، اقر كل شيء فيها عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام كده؟ طيب، هناك معذرة قبل ان نذكر تقسيم الاقرار. سؤال: اذا حدث شيء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام والنبي لم يكن حاضرا، فما حكم هذه المسألة؟ مثلا فيما احتج به بعض أهل العلم على أن الدم ليس بنجس، كما في حديث النعمان بن بشير كان وهو صاحب له في سنة عند أحمد وسنة أبي داود، حينما كانوا يكلآن الجند فقام رجل من المشركين ورمى المسلم بسهم وهو يصلي، فأخذه فرماه، ثم رماه ثان، ثم أخذه فرماه، فرماه بثالث، فما استطاع أن يقوم حتى انتهى صلاته، فأيقظ صاحبه، فلما استيقظ فوجده في دم، فقال: ما شأنك؟ لماذا لم توقظني؟ قال: إنما كنت في صورة كرهت أن أقطعها. في رواية: إنها كنت في صورة الكهف. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن حاضرا هنا، فلو كان الدم نجس، وجه الاستدلال من سياق القصة، لو كان الدم نجس لكان هذا الصحابي يخرج من أول سهم. واضح هذا الكلام؟ فأين وجه الإقرار هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن موجودا، هذا وجه حجة المخالف. فردوا عليهم قائلا: ولو لم يكن النبي موجودا فإن الزمان زمان وحي، وما كان ربك نسيا، فلو كان هذا لا يجوز أو نجس لنزل الوحي بإيه؟ بحكم هذه المسألة. فلما ترك الوحي الإنكار علم أنها إقرار. واضح الكلام كده؟ يبقى هذا أيضا ضابط. فإذا لم يفعل أمام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقال أمامه عليه الصلاة والسلام وسكت الوحي، يسمى أيضا إيه؟ سنة إقرارية. وما كان ربك نسيا، صحيح. وهذا فهم الصحابة رضي الله عنه، عندك ما في حديثي حديث جابر قال حينما سئل على العزل قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو كان في العزل حرمة لنزل القرآن بحرمته، فلما ترك الوحي الإنكار على فعلنا علمنا أنه إقرار. كلام منضبط كده؟ مفهوم هذا؟ يبقى أنت دي تنفعك عند الاستدلال، أنت بتستدل في مسألة، لكن المسألة دي فعلت مع الصحابي أو قالها الصحابي والنبي غير موجود، فيقول الخصم لك: النبي غير موجود فكيف تقول بجوازها؟ النبي عليه السلام ما علمنا أنه علمها فأقرها حتى نقول بأنها سنة. فيقال: ولو لم يكن النبي موجودا وما كان ربك نسي، فإن الزمان زمان وحي. واضح الكلام كده؟ يبقى هذه أيضا سنة إيه؟ سنة إقرارية. واضح؟ إذن فالوحي يقر. المبحث الثالث، يبقى تكلمنا الأول في المبحث الأول في إقرار النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيء أو سمعه عليه الصلاة والسلام. طيب، اثنين، إقرار الإيه؟ الوحي على ما حدث فيما لم يشاهده النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا تركه الوحي علم أيضا أنه إيه؟ أنه إقرار. ثلاثة، الإقرار، وهذه من غرائب الأصول، من نوادر الأصول، أن الإقرار قسمان: إقرار كلي على ما ذكرنا، وإقرار جزئي. إقرار كلي وإقرار جزئي. إقرار كلي على ما ذكرنا، أن يرى النبي شيء أو يسمع شيء فيقره عليه كله ولم ينكر عليه شيء عليه الصلاة والسلام. لكن الإقرار الجزئي أن يرى النبي شيئا أو يسمع النبي عليه الصلاة والسلام شيء فيقر بعضه وينكر بعضه. واضح هذا؟ فيقر البعض وينكر بعضه، كمثل الحديث الذي ساقه البخاري هنا. البخاري هنا قال وأيد ذلك بما ورد أن جابر بن عبد الله حلف أن ابن صياد هو الدجال، فسئل تحلف بالله؟ قال سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. خليك معايا. الشيخ هنا بيقول إيه؟ وفي الباب الذي بعده أن الضب أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل بذلك ابن عباس على أنها ليست للتحريم. خليك معايا بقى. الشيخ ناصر هنا الشثري بيتكلم في الإقرار صحيح، لكن الاحتجاج بحديث ابن عباس على أكل الضب دي اسمه إقرار كلي. الحديث بتاعنا ده إقرار جزئي ليس كلي، إقرار جزئي. كيف هذا؟ هنا جابر بن عبد الله يحلف أن ابن صياد الشاب الذي كان في المدينة، واضح هذا؟ يحلف أن ابن صياد هو ماذا؟ هو الدجال. فلما قيل لجابر أتحلف؟ قال قد حلف عمر أمام النبي عليه الصلاة والسلام فإيه؟ فلم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لو رجعت إلى حديث عمر في صحيح الإمام البخاري الآتي أن عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله والله الذي لا إله غيره إنه الدجال، يبقى عمر بيحلف ولا لا؟ بيحلف، واضح؟ دعني أقتله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر إن يكن الدجال فلن تسلط عليه. بيقول لو هو الدجال لن تكون أنت قاتله، لأن قاتله هو المسيح ابن مريم. مفهوم؟ خد بالك من كلمة إياكن، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لم ينزل عليه وحي يقول له هل هذا ابن صياد الدجال أم لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم مسبقا أن الدجال قاتله المسيح ابن مريم، وده خبر لا يدخل الخبر النسخ. الحديث ده برضو فيه عدة فوائد. أولا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لعمر إيه؟ إياكن الدجال لن تسلط عليه. معنى لن تسلط عليه معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المسيح هو قاتله، والأخبار لا يدخلها نسخ. الأخبار لا يدخلها إيه؟ نسخ. إنما النسخ يدخل فيه في الأحكام، لا يدخل النسخ في الأخبار، إذ لو دخل النسخ في الأخبار لكان كذبا. واضح هذا الكلام؟ لذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يكن الدجال فلن تسلط عليه، معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجزم أنه الدجال، فلم ينزل عليه وحي كي يقول نعم هو الدجال أو ليس هو الدجال. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فلماذا شك عليه الصلاة والسلام ولم يجزم؟ هنا مسألة أصولية أخرى، أن النبي أمامه قرائن، لكن القرائن هذه ليست بقوية أيضا. مفهوم؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علق الكلام إن يكن الدجال لن تسلط عليه يا عمر. لكن هنا مسألة، فين الإقرار الجزئي؟ أنا أمامي قضية كلية صحيح ولا لا؟ ألا وهي إن ابن صياد هل هو الدجال ولا لا؟ اثنين أن عمر حلف أنه هو الدجال. عمر لما حلف أنه الدجال لقرائن قامت أمامه لم يأمره النبي أن يكفر عن يمينه، مع أن النبي لم يجزم أنه الدجال، صحيح ولا لا؟ طب فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بأن يكفر عن يمينه. قال الإمام ابن حزم في الأصول في الأحكام في أصول الأحكام لما ساق الحديث ده قال وفي الحديث أن الحالف على أمر محتمل قامت القرائن أمامه بذلك فلو لم يكن ما حلف عليه حقا ليس عليه تكفير الحلف. سلام. شفت الكلام تاني فهمتوها ولا عيد تاني؟ ابن حزم ساق الحديث ده بيقول ايه في المجلد الثاني من الاحكام في اصول الاحكام بعد ان ساق الحديث قال وفي الحديث ان الحالف على امر محتمل ولكن ترجح فيه احد الامرين يبقى يسمى ايه؟ يسمى ظاهر. فقامت القرائن امامهم بذلك فحلف عليه ولم يكن هو ليس عليه تكفير. ليس عليه ايه؟ ليس عليه تكفير، لان التكفير اذا حلف على شيء ولم يفعله او حلف على شيء مسبقا يعلم انه كذب فيكون يمين غموس، لكن يحلف على مستقبل بما قامت القرائن امامه واضح. القرائن اذا قامت تجنب ترجح جانب دون جانب، واضح هذا؟ الاحتمال هو ما استوى طرفاه، الظاهر ما ترجح جانب دون جانب. اذا ترجح امام عمر انه الدجال فحلف على اثر ذلك، فالحلف على ما ترجح فان ظهر بخلاف ما حلف ليس عليه تكفير لأنه فعلا ما كان ابن صياد هو الدجال. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا يؤخذ منها أمر ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على إيه؟ على عمر، قال يا عمر إن يكن الدجال فلم تسلط عليه. لكن في إقرار جزء هنا اللي هو إيه يا إسلام؟ ها؟ أجل أي واحد أنه لم يأمر عمر بإيه؟ لأنه حلف على أمر محتمل ترجح بالقرائن أمام عمر، يبقى ده يسمى إيه؟ يسمى إقرارا جزئيا. مثال آخر في غزوة بدر كما في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر بإلقاء صناديد الكفر في قليب بدر فقال يا أبا جهل يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. القليب بخلاف البئر، بعض الناس يقول لك بئر، لا هو قليب. القليب حفرة عميقة في الأرض لم تبنى، البئر حفرة عميقة في الأرض مبنية من الداخل ولها حافة على سطح الأرض، ده اسمه إيه؟ البئر، لأنه مبني من الداخل عشان يكون فيه مية، صحيح؟ لكن القليب واضح هو حفرة إيه؟ من الأرض، غير مبنية من الداخل، زي ما ابن عمر في صحيح الإمام البخاري في قيام الليل حينما قال البخاري باب فضل قيام الليل قال فكنت أريد أن أرى رؤيا فقلت اللهم إن كنت ترى مني خيرا فأرني رؤيا، فرأى أن اثنان أخذاه إلى إيه؟ إلى النار. قال فرأيت جهنم كالبئر مغطى. البئر اللي هو إيه؟ ما صعد على الأرض، واضح هذا؟ مبنية من ما كانت مبنية من الداخل. أما القليب هي حفرة في الإيه؟ حفرة في الأرض. مفهوم هذا الكلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ألقي بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة صناديد الكفر، أنا عايز بس أوصل لك دقة فهم علم الأصول. فعمر أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، كيف تخاطب أرواحا لا أجساد فيها؟ وهذا هو سؤال استفهام وليس استنكار، يعني أريد أن أعرف كيف تخاطب أجسادا لا أرواح فيها. فقال النبي: يا عمر، ما أنت بمسمع مني مثلهم. الحديث ده فيه فوائد. الفائدة الأولى، لما بتيجي تتكلم هل الأموات يسمعون أم لا، خلاص، الذين يحتجون ويقولون بأن الأموات يسمعون قالوا بيحتجوا بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إيه، ما أنت بمسمع مني مثلهم. أنت لما تتعلم الأصول تقلب الدليل على الخصم. طب تعال نشوف في ظاهر الكلام، الحجة لهم ولا لا؟ حجة قوية جدا، هذا في ظاهر الكلام. ما أنت بمسمع مني مثلهم، إذن يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام. يا أبا جهل، يا أبا لهب، يا عبد الربيع، شاب بن ربيعة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فجاء عمر فقال ما قال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما قال. لكن الحديث ده حجة لمن قال بأن الأموات الأصل أنهم لا يسمعون. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عمر: كيف فتخاطب أجسادا لا أرواح فيها؟ قال: ما أنت بمسمع مني مثلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر شيء وأنكر شيء. أنكر شيء ألا وهو عدم سماع هؤلاء، صناديد الكفر هؤلاء، لأنهم يسمعونني. ولكن أقر عمر حينما قال: أجساد لا أرواح فيها، فكيف نخاطبهم؟ لأن هذا هو المعهود الأصل، فإنك لا تسمع الموتى. ده الأصل، لأن الموت هو إيه؟ مفارقة الروح الجسد. فالأصل فإنك لا تسمع الموتى. فعمر إنما تكلم بناء على الأصل. النبي استثنى من الأصل أهل قليب بدر، يبقى هنا الاستثناء يؤخذ منه أيضا قاعدة أصولية، أن الاستثناء لا يقاس عليه. يبقى الأصل أن الموت لا يسمعون. فلو أنك أتيت بأي دليل فيه نص أن الموت هنا يسمعون، يبقى هذا يسمى إيه؟ استثناء من الأصل. والاستثناء لا يقاس عليه، لأنك لو قصت عليه هتضيع الأصل. واضح كده الكلام؟ يبقى أهل قليب بدر مستثنون ولا لا؟ يستثنون. طيب في حديث البراء بن عازب عند أحمد والنسائي عن الميت بعد أن يدفن إذ يسمع قرع، قرع نعالهم وهم يولون، إذن يسمع هنا، إذن في هذه اللحظة يسمع، إذن هنا استثناء. وفي حديث قليب بدر استثناء، إذن يخرج عن الأصل بدليل. فلو أنك أخذت الاستثناء لتقيس عليه ستضيع الأصل. واضح الكلام كده؟ يعني مثلا أبي حنيفة يقول إيه؟ يقول أن المرأة يجوز لها أن تكشف القدم في الصلاة. ليه؟ قياسا على كشف الوجه في الصلاة، قياسا. طيب الأصل أن المرأة عورة، هذا هو أصل، صحيح كده؟ طيب فإذا كان هذا هو الأصل، فإذا جاء الدليل مثلا على جواز كشف الوجه في الصلاة، واضح هذا الكلام؟ طيب هل يصح أن تقيس على الاستثناء؟ لو قست على الاستثناء، يعني تقيس القدم على الوجه، خلاص، وأنا أقول لك نقيس برضو الذراع على الوجه ونقيس الشعر على الوجه، ستصلي عارية. مفهوم؟ يبقى لو استثنيت الوجه في الصلاة يبقى هذا يسمى إيه؟ استثناء، أو أدق عند العلماء الأصول يسميه بسلب العموم، يعني شيء خرج عن العموم لا يصح أن تقيس عليه غيره، لأنك لو قست عليه غيره هتضيع الأصل وهو المرأة عورة. وضحت المسألة كده؟ فلو قست على حديث قليب بدر وعلى حديث البراء أن الموتى يسمعون على الإطلاق يبقى هتضيع الأصل، فإنك لا تسمع، فإنك لا تسمع الموتى. واضح الكلام كده؟ يبقى الاستثناء لا يقاس، لا يقاس عليه، لأن الاستثناء هذا إيه؟ ها؟ سلب من العموم. عندي مثلا 10 أفراد في العموم، فجاء الدليل بأن رقم 9 ده لا يخرج منه، مفهوم؟ لا، رقم 9 ده يخرج من هذا الأمر، يبقى باقي إيه؟ بقية 10 عليهم نفس الحكم، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. يبقى المقبرة والحمام يسمون إيه؟ ها؟ سلب من العموم، يسمى باستثناء الأصل. لو أنت هتقيس على المقبرة والحمام غيرها يبقى لا يصح الصلاة على وجه الأرض. مفهوم الكلام كده؟ يبقى أولا الاستثناء لا يقاس، احنا دخلنا في مبحث العموم مش مهم، يبقى الاستثناء لا يقاس، لا يقاس عليه. 2، احنا بنتكلم في مسألة الإقرار الجزئي، أن النبي أقر شيء وأنكر شيء، أن فعلا الميت إذا مات تكون أجسادا لا أرواح فيها، بمعنى أنه إيه؟ لا يسمع، فإنك لا تسمع الموت. واضح هذا الكلام؟ 2، ما تعريف الموت؟ مفارقة الروح، مفارقة الروح الجسد، بحيث أنه يصير إيه؟ خلاص جثة هامدة، صح؟ أقر النبي عليه الصلاة والسلام عمر على ذلك. 2، كيف تخاطب أجساد لا أرواح فيها؟ إذن الميت الأصل أنه لا يسمع، لكن قال النبي إيه؟ يستثني قليب بدر، ما أنت مسمع مني مثلهم، يبقى هذا يسمى بالإقرار الإيه؟ إقرار الجزئي. واضح؟ هذا في غاية الأهمية. يبقى شوف، الحجة كانت مع الخصم، أنت بالإقرار الجزئي جعلت الحجة عليه هو من دليله هو، لأن كل من يحتج بأن الموتى يسمعون لازم يجيب الحديث ده، لازم يجيب الحديث ده. أنت بما عندك من علم الأصول، بما عرفت ما معنى الإقرار، واضح؟ أنت بدليله تجعل الدليل عليه هو. واضح؟ تأخذ مثال ثالث؟ خذ مثال ثالث. عندك الحديث الذي يحتج به على جواز الغناء، وهو حديث عائشة، صحيح؟ قالت أقبل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح البخاري، وكان عندي جاريتان يغنيان بغناء ابن معاذ وليس بمغنيتين، واضح؟ يغنيان بغناء بعاس ويندبنا، هذا كلام عائشة، ويندبنا على ما كان منها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فدخل ثم أدار لنا ظهره، النبي عليه الصلاة والسلام اداهم ايه؟ ظهره، وخلى وشه كده في الحيط ونام النبي عليه الصلاة والسلام، يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينام، وأعطاهم ظهره. ثم أقبل أبو بكر رضي الله عنه فقال أبو بكر: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستدار النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أبو بكر دعهم، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام. قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: دعهم فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام. خليك معايا بقى، قوله أولا دعهم، يبقى هذا أولا استثناء، معذرة نجيب كلام أبو بكر من الأول، قال أمزمار الشيطان. أولا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أبو بكر فيقول: كيف تقول مزمار الشيطان؟ ومن الذي قال لك أنه مزمار الشيطان؟ فإنه ليس مزمار الشيطان، ما أنكر. فأقر النبي قولة أبو بكر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى شيء آخر. يبقى انتقال النبي من شيء وترك شيء يسمى إقراره لذاك الشيء. أي حقا الأصل أن المزمار والموسيقى من الشيطان. اثنين، هل الوحي ينزل على أبي بكر أم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فمن أين لأبي بكر أن الغناء مزمار الشيطان؟ هذا علمه مسبقا من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا وحي ينزل على أبي بكر على النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فمن أين علم أبي بكر أنه مزمار الشيطان؟ من أين علم أبي بكر هذه الأحكام؟ أم من أمر الجاهلية؟ ما كان في أمر الجاهلية، بل كان في أمر الجاهلية هذا أمر سائغ. إذن علمها من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه السلام أقره على هذا بدليل أنه لم يمكن، ولكن قال دعهم. يبقى دعهم هذا استثناء لكلا الجاريتين، صح كده؟ فإن لكل قوم عيد، لم يطلق الحكم وإنما خص فيه العيد والفرح. يبقى أولا التقييد الأول بإيه؟ بجاريتين، والجارية هي صغيرة الإيه؟ صغيرة السن. واضح هذا الكلام؟ دعهم فإن لكل قوم عيد، فخصه بإيه؟ بأمر العيد والفرح. قال وهذا عيدنا أهل الإسلام ليعلم أهل الشرك أن في ديننا فسح. يبقى الحديث اللي بيحتج به، لا ده في الحديث إقرار النبي لأبي بكر أنه مزمار الشيطان. وضحت المسألة كده؟ يبقى هذا يسمى بالتقرير الإيه؟ بالتقرير الجزئي. طب أنت عشان تجيب التقرير الجزئي ده لازم تقرأ دليل الخصم مرة واثنين وثلاثة، وتعيد النظر في كل كلمة. لازم ما تقرأش الحديث هكذا مرة واحدة، لا، إنما تقرأ الدليل الذي أتى به الخصم على ما يريد. لأن عمر بن عبد العزيز قال هذا، قال في عقيدتي هذا، حينما أرسل إلى وال له فقال له اعلم أنه ما من مبتدع إلا ويحتج على بدعته بدليل، اللي يحتج على بدعته بدليل. إذن معه دليل، لكن هل هذا الدليل بقى من المتشابه أم من المحكم، من المجمل أم من المبين، هل ناسخ أم منسوخ؟ كل هذه الأمور لا تعرفها إلا إذا درست الإيه؟ إلا إذا درست الأصول. واضح؟ بقى هذا يسمى بالتقرير الإيه؟ بالتقرير الجزئي. فصار دليلهم وحجتهم حجة عليهم هم. أحسنت. يبقى هذا يسمى بالتقرير الإيه؟ بالإقرار الجزئي. طيب احنا عرفنا الإقرار اللي هو ترك الإنكار على ما سمع كلام سمع وما رؤية، هذا يسمى بالترك. فكيف يسمى الترك إقرار؟ كيف يسمى أنني أقر على ما تقول وعلى ما تفعل وأنا ما أنكرت؟ يعني وما أقرت باللسان، مفهوم هذا؟ يعني لم أقول لك نعم أحسنت، مفهوم هذا الكلام؟ فهذا يسمى نعم إقرار. إذا قلت لك إيه؟ نعم، فعلك هذا صحيح، هذا يسمى إيه؟ إقرار. فكيف يسمى السكوت أيضا إقرار؟ يعني مثلا كما قال بعض علماء التفسير عند ملك بلقيس حينما قالت إيه؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية إيه؟ أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله وكذلك يفعل. كذلك إيه؟ قال وكذلك يفعل، مفهوم هذا؟ يبقى هذا يسمى إيه؟ إقرار ظاهر. لكن أنا سكت عن شيء فكيف يكون إقرار؟ لأنه لو كان هذا لو كان هذا بمنكر لكان النبي عليه الصلاة والسلام ينكره. فلما سكت علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يكره. اثنين، أن ترك الإنكار يسمى فعل ويسمى قول، مفهوم هذا؟ احنا بنتكلم فين؟ في النبي عليه الصلاة والسلام. ما تكلمنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، نتكلم في النبي عليه الصلاة والسلام فقط. لذلك البخاري قال ايه؟ باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول، لا من غير الرسول. إذن غير الرسول لو ترك إنكار شيء سمعه أو رآه، هل يكون ترك الإنكار إقرار؟ دي مسألة تانية خالص، ما تجيش تقول ما هو الإقرار سنة، ترك الإنكار ده سنة. لا، ده سنة إقرارية عند مين؟ للوحي باتفاق. لكن بعد النبي عليه الصلاة والسلام هل يسمى ترك الإنكار إقرار؟ هنا بقى تحتاج لتفصيل، مفهوم؟ يبقى فهمت البحث الماضي؟ يبقى احنا اتكلمنا في كم؟ اولا تعريف الإقرار، صحيح؟ اثنين، ان الإقرار قسمان، كل وجزء. وهذا علم الأصول بالممارسة. واضح هذا؟ يعني وانت بتقرأ النصوص، هات مثلا صحيح البخاري كل يوم، امسك حديث واحد متعب؟ لا، حديث واحد بس، تعبش نفسك، حديث واحد، واستنبط الأصول اللي فيه. ده اسمه ايه؟ الممارسة. مفهوم هذا؟ يعني انت درست النهاردة الإقرار، فين الإقرار في الحديث ده؟ فين الإقرار الكلي أو الإقرار الجزئي؟ مفهوم؟ استنبط، درست النهاردة مثلا الأمر الوجوب، فين الأمر هنا؟ يبقى الوجوب. طب فين العام هنا؟ طب فين الاستثناء؟ طب فين الخاص؟ طب فين المجمل المبين؟ حاول ايه؟ انك تدرب نفسك على هذا الأمر. واضح؟ يبقى ذكرنا الإقرار كلي وجزئي. أحسنت. طيب، إذا لم يشهد النبي عليه الصلاة والسلام واقعة ما في زمن الوحي ولم ينكر الوحي أيضا، يكون إقرارا. وما كان ربك نسيا. واضح؟ افهم هذا جيدا. طيب، المسألة الجزء الثاني من البحث، هل يكون غير النبي عليه الصلاة والسلام إقرار إذا سكت عن شيء أمامه، هل يكون هذا إقرارا منه؟ الجواب عند إثبات الشروط وانتفاء الموانع يكون إقرارا. عند إثبات الشروط، أنا رأيت أو سمعت رجل من أهل البدع يقول مقالة، واضح هذا؟ هذه مقالة مبتدعة، وأنا ثبتت عندي الشروط، يعني أعلم أنها بدعة وأعرف الأدلة عليها، وانتفت عندي الموانع، يعني ليس عندي مانع يمنعني أن أبين وأرد وأنكر عليه، لو سكت يسمى مني إقرار على قوله. واضح؟ يبقى كلمة الشافعي لا ينسب إلى ساكت قول، ليست على الإطلاق، ليست على الإطلاق، وإنما الساكت ينسب إليه القول عند إثبات الشروط، يعني عنده علم بهذا وعنده الأدلة في هذا، وكان يقرر هذا ويؤصل هذا ويبين أدلة هذا، بل ويرد على المخالفين في هذا. معنى أن يسمع البدعة دي ويعرف أنها بدعة، وكان بيأصل ويرد على مخالفيها، ثم بعد ذلك ليس أمامه مانع، ما فيش حد هيطير دماغه يعني، ولا في حد هيحبسه يعني، ما في مانع يمنعه. معنى أنه يسكت يبقى ينسب القول لي. واضح الكلام كده؟ لذلك يكون إقرار عند إثبات الشروط، اثنين، وعند انتفاء الموانع. واضح الكلام كده؟ مفهوم هذا؟ عند تاني إثبات الشروط وانتفاء الموانع. فبإثبات الشروط وانتفاء الموانع ومع ذلك يسكت، فيكون الحكم كأنه قال. كأنه إيه؟ قال، لأنه لو كان يريد الإنكار لا أنكر. واضح الكلام كده؟ لكن بشرط أنك تعرف أنه أجل، أنه يعلم أنا سمعت بأصل هذا ويبين هذا، بل يرد على المخالفين في هذه المسألة. دلوقتي ما بيتكلمش ليه؟ بل وكتاب المبتدع هذا بيتباع في مكتبته وترك هذا، دي زيادة ايه؟ زيادة اقرار. اذا فلان هذا فتن، فلو نسب القول لي فلست بملام، لست بملام. افهم هذا جيدا. اذا يكون السكوت اقرار لكن بضابطين، مع اثبات الشروط وانتفاء الموانع. اما مجرد السكوت لا ينسب الى ساكت القول. انا شايف واحد قاعد ما اعرفوش، ودي ورجل مثلا مبتدع بيتكلم وده ساكت، اقول اذا السكوت اقرار؟ لا، لان انا ما اعرفوش، ولا هل انا اعرف انه يعرف هذه المساله او لا يعرفها. واضح؟ لكن يا فلان هذه المسألة اتق الله، انتبه، هذه حرام، هذه المسألة بدعة في الدين، والنبي قال كذا والصحابة قالوا كذا أو لم يؤثر عنهم كذا، مفهوم؟ فيجي يقول لي من أنا عارف، أنا عارف كل كلامك ده، أنا عارفه كل كلامك ده، أنا عارف. طب في مانع يمنعك أن تبين أن هذا حرام؟ لا والله ما في مانع، لكن بيتكلم. يبقى هذا يسمى إيه؟ يسمى إقرار. وضحت المسألة؟ زي ما كانوا بيقولوا مثلا ايه، ده رسلان ما تكلمش في حاجة، رسلان ما تكلمش وما قالش ده خروج وما قالش ده مش عارف عزل، ما كانش بيتكلم في حاجة خالص. ده طلعت زهرة بيتكلم، ده عادل السيد اللي بيتكلم، ده فلان بيتكلم وده فلان بيتكلم، مع ان رسائلهم في مكتبتهم هناك. طيب فاذا سمع كل هذا، لو سلمنا انه ما تكلم، فاذا سمع كل هذا وكان عنده العلم أن هذا خروج لا يجوز، واضح، وهذه مظاهرات لا تجوز، إذا كان عنده علم بهذا ثم سكت وليس هناك مانع، إذن يسمى إيه؟ إقرار. يسمى إقرار. فمحدش يقول أصل محدش وصل له، أصل ما يعرفش، أصل كذا، أصل كذا. لا، ما في هذا الكلام. إذن ينسب إليه القول عند إيه؟ إثبات الشروط وانتفاء الموانع. لأن ممكن يكون عنده إثبات الشروط، عنده علم، لكن في مانع يمنعه، هيدبح، كمثل أبو هريرة: حفظت عن رسول الله وعائين، بسست أحدهما ولو بسست الآخر لقطع هذا الحلقوم. يبقى سكت أن يبص الآخر ولا لا؟ فهل يكون إقرارا للمنكر الذي وقع في زمانه؟ لا، لأن كان فيه مانع. واضح هذا الكلام؟ يبقى الإقرار في غير النبي عليه الصلاة، السكوت لغير النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى إيه؟ لا يسمى إقرارا. مفهوم هذا الكلام؟ زي الشوكاني كده رحمه الله أما ذكر هذه المسألة في الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني، فذكر عدة أمور في هذا الباب، فقال الشوكاني رحمه الله: لا يستلزم من أن يكون السكوت إقرار، لأنه قد يسمع الأمر ولا يعرف أمر المسألة، قد يسمع الأمر ولا يبين لخوف ما، قد يسمع الأمر لي لي لي. يبقى كل هذا ملخصه إيه؟ مع إثبات الشروط وانتفاء الموانع.